نعم ما هذا ما أقول. شكرا. كيف؟ ما في نايم. يعني هاتي تأخذ بشيء. يعني اللي بيرتاح فيه والطريقة اللي بيرتاح فيها عن سبيل عقل فيها بغض النظر عن الانتزاع. ما في اهتمام. عليكم السلام. واحد مرة حكى لي واحد بجنب رغم انه انا بعمل حق على ولكن هو يزيد لما بيجلس بيجلس اللي هي استراحة بيجلسها يعني بيخلي حاله بحث أكثر من جسمه. أنا ببدأ أجلس تورط والأخير قلت له لك أنا صدرت على كلك تخط في الجنة لو عاد كل جاهز زي بعض ما واحد ما واحد يعني قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي مهدور تماما غير معتنى به من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل منهم. بقرأ اليوم في كتاب كأنه قول الإمام أحمد يقول إذا يعني إذا كان المحسن صلاته رأى المسيء صلاته ولم ينهى فهو أصاب جزء من الإساءة الذي أساءها المسيء كون لم يعلم. هذا يعني قولي عليه السلام المعروف من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث مبدأ عام بيشمل كل سيئة يراها الإنسان فعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده إن كان المنكر لا يغير إلا باليد. المرتبة الثانية بلسانه وهذا هو الوارد بالنسبة لمسيء صلاته. والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان وهو الإنكار القلبي. وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد وصلى فلما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وعاد الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة في كل مرة. ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله فهم رجل في الأخير أن صلاته كما يقول عندنا في دمشق مفشفلة يعني ما هي صحيحة. قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن